أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايا موي بروم دايلو اللار نامي والضحى شفوت قربان والليل إذا سجى شفوت رجنير جاكن وهاي نجوم ما ودعك ربك وما قلى تمار پرتي بالوك تماكي پريتاك کرن ناي ايبن تمار پرتي بيروپو هن ناي وللآخرة خير لك من الأولى تمار جنن پربرتي شموي تو پوربرتي شموي اپتاسريو ولسوف يعطيك ربك فترضى اچري تمار پرتي بالوك تماكي انوگرو دان کريبن ار تمي شنتشتو هيبه ألم يجدك يتيما فآوى تيني كي تماكي ياتيم ابسته پان ناي আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন তিনি তোমাকে পাইলেন নিঃস্ব অবস্থায় অতঃপর অভাব মুক্ত করিলেন সুতরাং তুমি ইয়াতিমের প্রতি কঠোর হইও না وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ এবং প্রার্থীকে ভৎসনা করিও না وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানাইয়া দাও।